20 في التعاون على البر والتقوى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب التعاون على البر والتقوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال تعالى: والعصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كلاما معناه: إن الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة. هذا الباب باب عظيم يتعلق بالمؤمنين ويتعلق بأعدائهم من الكافرين والمشركين، وهذا الباب فيه جماع للخير، لخير الدنيا والآخرة. ترجمه بقوله: باب في التعاون على البر والتقوى. فأما البر فهو الإيمان، والبر كل عمل وقول مبرور. وقال الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، الآية. والتقوى أي ما أمر الله عز وجل به من اتقائه، وهي عبوديته سبحانه، إذ تقوى الله بعبوديته. وترجم عليه بقول الله جل وعلا آمرا عباده وأولياءه المؤمنين، فقال: وتعاونوا، وهذا فعل أمر، وتعاونوا على البر والتقوى. فالبر الإيمان، والتقوى عبودية الرحمن، وكل مبرور من قول أو فعل أو حال فإننا قد حثثنا وأمرنا بالتعاون عليها. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الإثم ما فيه معصية الله جل وعلا، والعدوان ما فيه الظلم والتعدي على الغير، كما يأتي إن شاء الله. وترجم عليها أيضا بهذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. العصر هو الزمان، فأقسم الله به لأن الله خالقه ومدبره ومصرفه، يقلب الليل على النهار ويقلب النهار على الليل. فمن هذه من هذا التقلب يكون الليل والنهار، وبه الشهور والأعوام والأعمار. إن الإنسان لفي خسر، جنس بني آدم في خسارة، أكثرهم في خسارة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إلا الذين آمنوا، هؤلاء المستثنين من هذه الخسارة. من آمنوا أي وحدوا الله واتقوه سبحانه وعملوا الصالحات، ليس مجرد الإيمان عندهم قول، متبوع بالعمل. وجنس الصالحات ما أمر الله به من الفرائض، فإتيانها هو الائتمار بها، والانتهاء عما نهى الله هذه التروك من فعل الصالحات. وتواصوا، وهذا الشاهد، تواصوا بماذا؟ بالحق، بالخير. أوصى بعضهم بعضا به، دعا بعضهم بعضا إليه، هدى بعضهم بعضا إليه. وتواصوا بالصبر على هذا الحق الذي هم فيه، لأن هذا الطريق لا بد فيه من المنغصات والمكدرات، ولا بد فيه من المعطبات. فالتواصي على الصبر عليه. ولهذا قال الإمام الشافعي هذه الكلمة العظيمة التي أشار المصنف إلى أن كثيرا من الناس في غفلة عنها، قال: إن كثيرا من الناس يغفل عن هذه الآية وما دلت عليه. وقد نقل شيخ الإسلام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في 3 الأصول عن الإمام الشافعي أنه قال: لو ما أنزل الله على عباده حجة إلا هذه السورة لكفتهم، لأنها جامعة وجماعة للخير. فهذا التواصي هو شأن المؤمنين، فمن التواصي التعليم، ومن التواصي الدعوة، ومن التواصي الائتمار بينهم بالمعروف وحث بعضهم بعضا على الخير، ومن التواصي الانتهاء عن المنكر ونهي بعضهم بعضا عن الوقوع فيه. وإنه في آخر الزمان تمتلئ القلوب غلا وحسدا وكبرا وتعاليا، فلا تقبل حقا من داعية إليه، ولا تقبل انتهاء عن منكر من ناه عنه. لماذا؟ لأن هذا من إعجاب الناس بنفوسهم. ففي حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت هوى متبعا، كل يتبع هواه، وشحا مطاعا، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك. وهذا يكون في آخر الزمان متراكما إلى أن يستتم. ولهذا يرد الحق بالنظر إلى قائله أو بالكبر في النفوس، سواء تعاليا أو ادعاء أنها تعلم. وهذا يتنافى مع ما عليه أهل الإيمان. أهل الإيمان شأنهم أنهم يتناصحون، يحث بعضهم بعضا على الخير، حبا منهم للخير يقع فيه أخيه، وشفقة على أخيه أن يفوته الخير أو يقع في ضده من الشر. فهذا التواصي مبناه على قاعدة الأخوة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة، وقاعدته على الولاء لأهل الإيمان. نعم. وعن أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. متفق عليه. هذا حديث أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا فقد غزا، تعاون مع أخيه بأن جهزه للجهاد في سبيل الله. ومن خلف غازيا في أهله، يقوم عليهم، يقضي حوائجهم، يسد ظلمتهم، ومن أخلف غازيا أو خلف غازيا في أهله فقد غزا. فدل الحديث على التعاون على الخير والدلالة عليه، فقد لا يستطيع الغزو بنفسه فيجهز غازيا بما يحتاجه من مؤونة المركب ومؤونة السلاح والنفقة، أو يخلف غازيا في أهله. والمراد بالغازي هنا أي في سبيل الله، كما في الحديث الآخر: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. هذا المراد به بالجهاد الشرعي، لا بالقتال للأمور الأخرى، إما للاستكثار من الأموال، أو لإظهار الشجاعة، أو للارتزاق. المرتزقة يقاتل ليرتزق، أو للمدح والثناء، أو لطلب لعاعة من لعاع الدنيا، فليس هذا في سبيل الله. ولما قدم ذلك الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل لأجل المغنم، فأي ذلك في سبيل الله؟ أجابه عليه الصلاة والسلام بجواب بديع لم يتعرض لهذه الثلاثة، وإنما تضمنها، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. اطرح ما قبلها، أي أن يكون جهاده لله ولأجل الله ويبتغي به ثواب الله سبحانه وتعالى. فدل الحديث على التعاون على الخير، ويبينه أيضا ما يأتي بعده من أحاديث. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما، رواه مسلم. هذا حديث ابن عباس، حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة من الأنصار رضي الله عنهم، قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا إلى بني لحيان من هذيل. وبنو لحيان جذمان، فأما الجذم القديم فقبيلة من العرب البائدين مع قوم ثمود وصالح، قوم هود وقوم شعيب، وأما هؤلاء فهم فرع من قبيلة هذيل، القبيلة العربية المشهورة. بعث بعثا إليهم، والبعث هي الكتيبة والسرية، فقد بعث عليه الصلاة والسلام أزيد من 300 سرية وبعثا، وغزى بنفسه 18 غزوة، 18 غزوة عليه الصلاة والسلام. بعث هذا البعث إلى بني لحيان من هذيل ليؤدبهم، وهم الذين تعرضوا لأصحابه، فقال لينبعث أو ليبعث من كل رجلين رجلا، أي ينبعث واحد ويخلفه الآخر من أهل البيت من الإخوة، ينبعث واحد ويخلفه الثاني، الشاهد في أن الثاني له أجر من خلف الأول كما في الحديث ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. وهذا الانبعاث صورة من صور الجهاد العيني، فهذا استنفار من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستنفر الجميع وإنما استنفر من كل اثنين واحدا يقوم بهذا الواجب ويخلفه الآخر في أهله وفي نفسه، ففيه التعاون على البر، لأن الجهاد في سبيل الله بر، وهذا من التعاون عليه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، رواه مسلم. هذا استنباط لطيف من المصنف من هذا الحديث على هذا الباب، والاستنباط أنه أخذه من قوله نعم ولك أجر، فدل على أن من دل غيره على خير ولو كان هذا الغير غير مكلف لك أجر هذا العمل وأجر الخير الذي دللت عليه. تدرون لما؟ لأن التعامل مع كريم أكرم سبحانه وتعالى، ليس في تعامل معه تقتير وتنقيص، وإنما فيه أجور مضاعفة أضعافا كثيرة، ومن التعامل معه في أعمال الأجور فيها لا حد لمضاعفاتها، وهي كل عبادة إن طوت على الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذا التعامل مع الله جل وعلا مبداه على هذا الأصل في قاعدة الثواب والعقاب، وهي تتكئ على حسن الظن بالله وحسن رجائه، وألا يسيء بالله ظنك. في هذا الحديث، حديث عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء، هذا في غدوه إما إلى عمرته، عمرة القضاء أو عمرة الحديبية أو إلى حجته. أين الروحاء؟ ها، وين تهقون الروحة ذي فيه؟ من مضى مع الطريق القديم طريق مكة المدينة القديم يمر بالروحاء، وتعرف بهذا الاسم إلى الآن، وهي على نحو 60 كيلا من المدينة بعد الفرحات، في مكان أفيح بين الجبال. لقي ركبا عليه الصلاة والسلام فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. وفيه استحباب التعارف، ما يقول أنا، من أنت؟ قال: أنا. إذا اتصل أو طرق الباب أو واجه أحد، هذه رخامة. نعم رخامة. وإنما يقول: من هو؟ ودليلها أنه سألهم عليه الصلاة والسلام فعرفوا بأنهم المسلمون، فقالوا: من أنت؟ ما سألوا هذا السؤال إلا لأنه لم يتميز عليه الصلاة والسلام عن أصحابه بشيء، لا بملبس ولا بهيئة ولا بمركب، ما عرفوه من بين الصحابة. فقال: أنا رسول الله. فعرف بنفسه صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة بصبي صغير، قالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ وهذا مما يشعر أن السفرة سفرة حج. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، ولك أجر لهذا حج، للصغير حج، ولك أجر. وفي هذا الحديث من الحكم زيادة على ما سيق له في هذا الباب من التعاون على الخير وعلى البر والتقوى، أنه علم من ابتغى التعليم، وأجاب السائل لما سأله عليه الصلاة والسلام. وفيه أن الصغير له حج، والصغير اسم لكل من لم يبلغ، له حج ولو كان رضيعا. وهذا المرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، إما أنه رضيع أو أنه دون التمييز، ولهذا رفعته أمه للنبي عليه الصلاة والسلام: ألي هذا حج؟ قال: نعم، له حج، ولك أجر لأنك دللت الصغير على أداء هذا النسوك. ففيه صحة حج الصغار. فهل يكفي هذا الحج عن حجة الإسلام؟ الجواب: لا. وهذا معنى قول العلماء أن حج الصغير وحج الرقيق يصح ولا يجزئهما عن حجة الإسلام، لما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والأرجح فيه الوقف عليه، أنه قال: ما من صغير يبلغ وقد حج، أو رقيق يعتق وقد حج، إلا وعليه حجة أخرى، أي حجة الإسلام. وفيه أن القائم على الصغير يتولى أمره في أمر حجه، فما ينعقد به النية، نية القائم عليه تكفيه، وكذلك في الأعمال، والأعمال لها نوايا. ومحظورات حج الصبي: إن كان المحظور يعرفه القائم عليه فيتحمله، فإن كان لا يعرفه فلا إثم على هذا الصبي في المحظورات. وهذا ميزة عن حج الصبي ومثله المجنون عن حج المكلف والعاقل. فالمكلف العاقل يتحمل تكاليف محظورات فعله، محظورات إحرامه، وأما الصغير فلا محظور عليه. قال: نعم، له حج ولك أجر. وهذا رد على ما يشاع ويشيع أن الصغار ليس لهم حج، وهذه العبارة على إجمالها فيها تفصيل: له حج، له أجر، له مثوبة، لكنه لا يكفيه عن حجة الإسلام وفرضه. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفورا. طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين، اتفق عليه. وفي رواية الذي يعطي ما أمر به، وضبطوا المتصدقين بفتح القاف مع كسر النون على التثنية، وعكسه على الجمع، وكلاهما صحيح. يقال المتصدقين هذا التثنية، والمتصدقين هذا الجمع. هذا حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري اليماني رضي الله عنه، وقد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم مع الأشعريين، ركبوا البحر من اليمن من مخلافها وتهامتها، فوافوا جعفر بن أبي طالب ومن معه من مهاجرة الحبشة قادمين على النبي عليه الصلاة والسلام في السنة السابعة من الهجرة. فرح نبينا بقدومهم وضرب لهم بسهم من سهم خيبر. قال أبو موسى رضي الله عنه، وأبو موسى وأبو هريرة كلهم ممن قدموا بعد خيبر، فصحت مدة ملازمتهم للنبي عليه الصلاة والسلام نحو من 3 سنين. وانظروا ما حووه من العلم وما نقلوه للناس من الخير ودلون عليه من الهدى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخازن المسلم الأمين. خازن لمال الصدقات، سواء مالا نقديا أو عرض من طعام أو ملابس أو مراكب، الذي ينفذ ما يؤمر به طيبة بذلك نفسه، ما يتعالى يوم صارت حاجة الناس عنده. بعض الناس إذا صارت حاجة الناس عنده ينظلهم من مكان عالي ويزمر فيهم، لا، وإنما تطيب نفسه بإنفاذ ما يؤمر من إنفاذ الصدقات. ولأن النفوس متعلقة بالمال وبالصدقة وبالخير، وتأنف النفوس الكريمة تأنف من المنة فيها ومن التعالي في إعطائها. لماذا؟ لأن الله خلق الناس أحرارا، فلا يصير أن يعاملوا كأنهم أرقة وعبيدا، فهذا ينفذ ما يؤمر به من هذه الصدقة طيبة بذلك نفسه، سحاء يمينه، لكن لا يخون، يعطي من يريد ويمنع من لا يريد، إنما ينفذ ما يأمره به ولي الأمر، رئيسه الذي قام على توزيع هذه الصدقات والزكوات. ما جزاؤه؟ ما دفع شيئا من جيبه، لكن لما كان مسلما خازنا أمينا طيبة نفسه لا يمن ولا يكدر خاطر من يعطي، كان أحد المتصدقين أو أحد المتصدقين. المتصدقين باذل المال وهو معطيه، المتصدقين أهل الزكاة ووراءهم ولي الأمر، والسعاة وهو الذي ينفذ هذا العمل. إذن فيه ما ترجم عليه من التعاون على البر والتقوى، فإن الزكوات فرض الله في الأموال، كيف تصل إلى مستحقيها؟ بهذه الوسائل. ولهذا جعل الله للسعاة والعاملين عليها، السعاة من العاملين، وليس العاملون كلهم سعاة، السعاة من العاملين، ومنهم المتصدق الذي يوزعها وينفذها ويحملها ويجمعها، جعلهم من هؤلاء المتصدقين، من هؤلاء الذين بذلوا. ومن الصدقة بذل الندى وكف الأذى، وهذه مروءة وهي من الصدقة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في اتقاء النار: ولو أن تلقى أخاك، أي المسلم، بوجه طلق أو بوجه طليق، ما هو متجهم متعبس، الذي يلقى بالتعبس صاحب المعصية وغير المسلم، أما المؤمن لا، تلقاه بالوجه الطليق، تسر إليه وتفرح به وتسر أباشيرك وتباشيرك في وجهه، وهي البشاشة تراها من الإيمان، بشاشة المؤمن في وجه إخوانه، مع السلام جمعت ارتياح المؤمن لأخيه. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على الخير، وعلى أنفسنا، نفوسنا تحتاج إلى ترويض وتأديب، وإلا تشط وتند ويحصل منها ما يحصل، لكن الذي يروضها ويعودها ويؤدبها على هذه المكارم وعلى هذا الخير يفلح بإذن الله. اللهم اجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى، واجعلنا من عبادك وأوليائك ومصطفيك من المؤمنين، ولا تجعلنا ممن تعاونوا وتآزروا على الإثم والعدوان. اللهم أحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم وباسمه الأعظم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وذرارينا ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين، إنه سبحانه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين. نعم، في شيء الأخوان؟ تفضل يا حسن. اللهم صل وسلم عليه. أي نعم، هذا سؤال يمكن حصل فيه التباس عند بعض الإخوة، هل له أن يزيد على النبي على أن يزيد في صلاته على نبي عليه الصلاة والسلام أكثر من عشر؟ نعم، لك أن تزيد في الصلاة على النبي ما شئت، لكن لا تحددها بعدد، إنما العدد جاء مرة مع الأذان وعشرة في الصباح وفي المساء. البدعة في تحديدها 100 أو 1000 أو 3000 في النهار أو في الليل أو في اليوم، هذه البدعة. أما الزيادة فلك أن تزيد ما شئت، خصوصا في يوم الجمعة وفي ليلتها على الصحيح. أمرنا بالإكثار من الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا ما المحذور؟ تحديدها بعدد لم يحددها به الشارع. وأما الازدياد من غير عدد فأنت مأذون لك بذلك من جهتين، من جهة أنك أمرت بالإكثار، ومن جهة أنه ذكر، والذكر الذي لم يأتي له عدد أنت مطلق فيه. والله أعلم. سم أي نعم، الخازن والعامل الأمين على الصدقة، والصدقة الأصل فيها الزكاة ويلتحق فيها النافلة، إذا أخذ عليها أجرا هل له هذا الأجر للمتصدقين؟ نعم، إذا صحت بهذا نيته وإذا صح بهذا قصده. كالمجاهدين الآن لهم رواتب من ديوان الدفاع والحرس، لهم رواتب، لكن إذا صحت بهذا نياتهم لهم هذه الأجور. كذلك رجال الشرط والبلديات والحسبة الذين يمنعون عن الناس الشر ويحثونهم على الخير، لهم أجر ولهم هذا الثواب إذا صحت نواياهم. كذلك حراس الثغور، ويسمون الآن بالاصطلاح المعاصر بإيش؟ بحرس الحدود، اسمهم حراس الثغور، لهم أجر الرباط في سبيل الله إذا نووا ذلك في سبيل الله، لا لأجل الراتب أو الرتبة. فالمدار وشو؟ على هذه النية والمقصد. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والله أعلم. سم نعم، يسأل أخونا إذا رأى الإنسان ما يعجبه في مخلوق أو في حال أو في هيئة فإنه يبرك يدعو بالبركة، وأفضل ما فيه أن يقول ما شاء الله اللهم بارك لهم أو بارك الله لهم أو تبارك الله. ولو قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله فلا بأس، لوردها في آية سورة الكهف. وإنما الدعاء بالبركة لتنكسر هذه القوة الشيطانية في نفسه، ولهذا إذا رأى أحدكم ما يسره من ملكب، ملبس، مسكن، هيئة، صورة في آدمي أو في غيره، في مكانه، في منزله، في بهيمته، في ناقته، في دابته، في غنمه، في مزرعته، في ملكه، فليقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وليبرك. الله يبارك لك، تبارك الله. بهذا تنكسر نفسه الشيطانية وينخزم هذا الشيطان الذي ربما يؤذيه بما يفطن به من كلمة يقولها. ولما رؤي سهل بن بيضة رضي الله عنه وقد نزع ثيابه ليغتسل وإذا ظهره وجلده ناعم أبيض مشرب بحمرة، فقال أحد الصحابة ما رأيت والله منذ اليوم كجلد مخبأة، كجلد البنت. فسقط رضي الله عنه في مكانه، نضله بنفسه بقوته الشيطانية أو بأنه فطن وذكر الجن بذلك. فإذا ذكر الله وبرك عليه انكسرت هذه النفس والقوة الشيطانية، وانخنز ما في نفسه من الشر، وانخنز عدوه من الجن. حفظنا الله وإياكم وحفظنا بحفظه وجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.